الصبر يعني الذي ذكره العلم الصبر ثلاثة أنواع: الصبر عن المعصية، والصبر على الأقدار، والصبر على الطاعة. يعني أعظمها الصبر على الطاعة، الإنسان يصبر على الطاعة يستمر، لأن هذا بذل. أما الصبر عن المعصية فهو كف ترك، مجرد ترك. هذا قد يصبر الإنسان عليه لا لدين ولكن تنزلها، كما قال الزهري: لو نزل ملك من السماء وقال إن الكذب حلال ما كذبت، تنزها، لأنه يرى الكذب عيب لا يليق. مثلا في ناس تترك المعاصي لا من باب أنها معصية، ولكن من باب أنه ينزه نفسه عن هذا الأمر، فهذا صبر، والصبر عن المعصية. هناك الصبر على الأقدار، المصائب التي تصيب الناس، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا طيب. وأحسن أنواع الصبر وأعظمها أجرا عند الله تبارك وتعالى هو الصبر على الطاعة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا. فالقصد أن الصبر على الطاعة هو أعظم أنواع الصبر، ثم الصبر على الأقدار، والصبر عن المعصية. طيب،